بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، أهلا بكم ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجنا جنة الدنيا. وجنة الدنيا جنة حقيقية بينها سلفنا الصالح حين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: للمؤمن جنتان، جنة هاهنا في صدره، وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه. ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. بل لما أكثر خصومه عليه من إيذائه ومطارداته قال: إن جنتي هاهنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي، فماذا يصنع بي أعدائي؟ إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة أدعو فيها لدين ربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة ألقى بها ربي. هذه الجنة كلنا في أمس الحاجة إليها، فمن فاز بها فاز بجنة الآخرة. وهذه الجنة مدارها على أمور: أولها معرفة الله ومحبته، وهذا محورها الأول ومحورنا الأول. معرفة الله عز وجل هذه أعظم منة ونعمة من الله بها على عباده، حين تجلى تعالى من عليائه فوق عرشه وسمائه ليعرف خلقه بذاته. فالرب يحال أن تدركه الجوارح منا وحدها، فأبصارنا محدودة لها حد زماني ومكاني، وأسمعنا كذلك، وحتى خيالاتنا محدودة، والأمر فوق الخيالات. فالإنسان وجد على هذه الأرض، وجد عليها مخلوق ضعيف في وسط مليارات المخلوقات. نحن مجرد خلق من خلق، وأمة من أمم، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ونحن زوج من هذه الأزواج التي تسبح حولنا بلا حد ولا عدد. قال تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. هذا الإنسان الموجود على الكرة الأرضية، الأرض نفسها كلها بمن فيها ومن عليها مجرد ذرة، ذرة صغيرة جدا في ملك الله عز وجل. والذي لا يعرف قدره وقدر المكان الذي هو عليه لن يعرف قدر ربه. بل هذه مشكلة البشرية الحقيقية التي صرح الرب بها حين قال: وما قدر الله حق قدره، وساقها 3 مرات في القرآن، في كل موضع ذكر علة من علة عدم التقدير. لكن في واحدة منها حدثنا عن هذا الموضوع، الجانب المادي البحث، فيقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فأين الإنسان حجما وقوة وعطاء من الأرض كلها؟ ده كل البشرية تحيا على قشرة الأرض، ولا علم لنا بباطن الأرض. هذه الأرض الرهيبة الضخمة، كل ما نسبع عليه من يابسها لا يساوي 5 مساحة الأرض. 79% مساحة الأرض ماء، والإنسان يعز عليه أن يغوص فيه، بل كلنا نلعب على شواطئه ومحيطات لا ساحل لها، نهاية ضخمة جدا. فأين الإنسان من هذه الأرض؟ لا شيء يذكر. هذه الأرض نفسها كم تساوي في ملك الرب؟ ده مجرد كرة صغيرة تسبح مع 11 كرة اكتشفها العلماء للآن، تسبح حول قرص الشمس لتكون ما يسمى بالنجمة الشمسية. حجم الأرض بالنسبة للشمس يساوي 1/1,000,000 من مساحة الشمس، 1/1,000,000. فأين الإنسان من الأرض وأين الإنسان من الشمس؟ المجموعة الشمسية بكاملها ما هي إلا حبة في عقد، مجموعة تجري في فلك آخر مع مجموعات كثيرة جدا في هذا الفلك يسمى بالمجرة. وأول مكتشف في مجرتنا التي نعيش فيها علماء المسلمين، وسموها بمجرة درب التبانة، ولازال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف لها غيره. مجرة درب التبانة كم مجموعة شمسية فيها؟ 1,000,000,000 مجموعة، من أصلها مجموعتنا الشمسية. أين الإنسان من هذه المجرة؟ لا ذكر له. أين هذه المجرة من المجرات؟ ده المجرة بكاملها اللي فيها 1,000,000,000 مجموعة شمسية، هذه عبارة عن حبة في عقد مجرة من ملايين المجرات تسبح تحت أديم السماء. وفي النهاية كلها لا تتجاوز عن كونها مجرد زينة للسماء الدنيا. والرب يقسم بهذه الكواكب والنجوم فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل حتى بالنجوم، قال بمواقع النجوم، فما نراه من النجوم لا يكاد يذكر، وجل النجوم لا نراها، وما نراه منها مجرد موقعها فقط. ولذا أقسم الرب بمواقعها، عدد النجوم مليارات لا تحصى، بل أحد علماء الفلك اسمه جيمس كيندي لما سألوه كم عدد النجوم في السماء قال كعدد ذرات الرمال على الأرض، ما نرى طبقات بعضها فوق بعض لا تكاد ترى. الذي نرى جرمه القريب منا جدا كالزهرة وغيرها القريبة منا، نرى الجسم، جسم الكوكب نفسه، لكن جل ما نراه نرى موقعه. النجم يرسل لنا شعاعه من مليون سنة يصلنا الليلة، أين النجم نفسه؟ في عالم آخر، وقد يكون هلك وفنى وموقعه يصلنا الليل. فما نراه أو جل ما نراه من النجوم مجرد مواقعها، ولذا أقسم الرب بالمواقع في زمان ما كان السلف يعرف الفارق بين النجوم ولا مواقعها، ولكن الرب يعلمنا هذه الحقيقة فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومع ذلك بيّن الرب أن ما نراه منها قليل أمام ما لا نراه، فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذه الكواكب والنجوم مجرد زينة للسماء الدنيا، مسجد كهذا زين بلوحة صغيرة كهذه كم تساوي فيه؟ لا شيء يذكر. والرب بيّن أنها مجرد زينة فقال إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال في أخرى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعل النجوم زينة والكواكب زينة للسماء الدنيا. كم نحن والأرض نساوي بالنسبة لزينة السماء الدنيا، وكم نساوي بالنسبة للسماء؟ كم حجم هذه الكواكب والنجوم في السماء؟ لا شيء يذكر. الرب سبحانه وتعالى يدعونا العقد هذه المقارنة لنعرف قدرنا في ملكه، فيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول أأنتم أشد خلقا، هذه همزة إنكار، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل هذا لماذا؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. كم نحن نساوي في السماء؟ سماء ضخمة رهيبة، ما نراه منها جانب، ما يراه الإنسان قبة سماوية، ده جزء الظهر أمامنا ونحن واقفين على مكاننا أو في مكان على سطح الأرض. من يقف في الجهة الثانية من الكرة الأرضية يرى قبة أخرى، لكن هي الحقيقة في النهاية هي كرة ضخمة جدا تسبح في باطنها كل هذه الكواكب والنجوم. هذه الكرة الضخمة الرب بيّن أنها رفعت بلا عمد، إتقان وإحكام وشدة إتقان مع اتساعها الرهيب الرحيب، لم تحتاج لعماد واحد يرفعها كما قال تعالى بغير عمد ترونها، بغير عمد ترفع عليها أو تخفى عليها. هذه السماء الدنيا كما جاء في الحديث سمكها مثل ما بين السماء والأرض، بينها وبين السماء التي تليها مثل ما بين السماء والأرض، سمك السماء الثانية مثل بين السماء والأرض، وقس على هذا إلى السماء السابعة، دي أصغر كرة وأحاطت بها سبع كرات. حجم السماء الدنيا في السماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا، كم تساوي؟ لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. رب العباد يبين لنا أنه هو الذي خلق كل هذا، فقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع طرائق، سبع سماوات طباقة، وقال فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى عيب واحد في خلق الله؟ ثم ارجع البصر كرتين أي مرارا وتكرارا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السماوات السبع والأراضين السبع كم تساوي في ملك الرب حتى نعرف من نحن ونعرف قدرنا عنده؟ لا تساوي ذرة في ملك الله. السماوات السبع بكل ما فيها ومن فيها من أراضي ومن سماوات وغيرها ما هي إلا ذرة صغيرة جدا جدا جدا في ملك الرب سبحانه وتعالى. ونحن نقرأ جميعا آية الكرسي دور الصلوات، وفيها يقول تعالى في ختامها وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسي الرب؟ ما يضعه الرب تحت قدميه سبحانه وتعالى؟ يسع السماوات والأرض أيوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين قدره فيقول صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، لو ضعنا خاتم صغير في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا، كم يساوي الخاتم في صحراء أفريقيا؟ لا شيء يذكر. السماوات السبع والأرضين السبع حجمها بالنسبة للكرسي كحجم حلقة في الفلاة. ويقول والحديث رواه أبو داود، يقول النبي في بقية حديثه: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة، كحلقة في الفلاة. فأين نحن من رب العرش؟ أين نحن من العرش وإحنا أين نحن من رب العرش؟ شيء يذهل. هل يمكن لعقولنا القاصرة على الكرة الأرضية الصغيرة الضيقة جدا هي هذه أن تدرك قدر هذا الإله الجليل العظيم الذي بين لنا قدره في هذه الآية حين قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بين يمينه. تخيل السماوات السبع الضخمة الرهيبة دي بكاملها تطوى في يمين الرب، والنبي يبين كيف تطوى فيقول صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرب يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. رب العرش العظيم الذي تطوى السماوات والأرض في يمينه، هل بوسع الإنسان أن يعرف هذا الإله وحده؟ أن يعرف له قدره؟ الرب من لطفه ورحمته تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليعرفنا قدره، ليعرفنا حقيقته، ليعرفنا صفاته. هذا الإله العظيم، وهذا من لطفه، لولا أنه عرفنا ما عرفناه. ولذا بين تعالى هذه الحقيقة فقال: الرحمن فاسأل به خبيرا. إن أردت أن تعرفه اسأل الخبير به. من الخبير بالرحمن؟ هو الرحمن. لا خبير بالرحمن إلا الرحمن. ولولا أن الله عرفنا ذاته ما عرفنا، ولولا أن الله عرفنا قدره ما عرفنا. بل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف البشرية بربه، ومع ذلك يعرف ما لله من صفات ويعرف لله ما من جلال ومن كمال، ومع ذلك هو الذي قال إن الله تعالى يحب الثناء ولذا أثنى على نفسه، ومع ذلك لما أراد أن يثنى على ربه كلماته عجزت، وهو أبلغ العرب بل أبلغ البشر صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى الثناء عليه لا سبيل لنا إليه كاملا موقرا إلا من خلال كلامه وعباراته سبحانه وتعالى. فمعرفته منه والتعامل معه من خلال وحيه، ولا لسبيل لنا إليه إلا من خلال كلامه: الرحمن فاسأل به خبيرا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، وطبتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.